بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر صفر عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 40 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن الكريم، وهي سورة مكية، وتعرض نماذج من الأمم الماضية وسنة الله عز وجل في تلك الأمم. وقد انتهينا من عرض هذه السورة لخمس من الأمم، ثم انتقلت إلى عرض أمة جديدة، أمة قادت الدين قرونا طويلة، وتنزلت عليها كتب سماوية، وقادتها كوكبة من الأنبياء والرسل، بدئوا بيعقوب عليه السلام أو بإسحاق عليه السلام ابن إبراهيم، ثم انتهت إلى عيسى عليه السلام. والله تعالى عندما يذكر القصص إنما ليربي هذه الأمة الحديثة التي ستتسلم رأية الدين وتعنى بقيادة البشرية. وهذا هو الفرع الثاني من فروع أبناء إبراهيم عليه السلام، فاستمرت قيادة البشرية في بني إسرائيل، ثم ختمت بعيسى عليه السلام فكان ختاما لهذه الأمة، ثم سيكون ختاما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا في الدرس السابق أن الله أسرى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام من البيت الحرام إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء من بيت المقدس، وكأن الله عز وجل أراد بذلك أن يتسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام رأية قيادة البشرية من مسجد أنبياء بني إسرائيل، وهو البيت المقدس، فيقول: قد انتهى دوركم وجاء دور أمة جديدة. وقد ورد بمعنى هذا الكلام في أحد كتب بني إسرائيل، حيث ذكر هذا الكتاب أن الله قال بما معناه: أنني سأبعث أمة جديدة تأكل أثماره، أي تأكل ثمار الحديقة التي غرستها بنو إسرائيل. فإذا هذه الأمة، أمة الإسلام، تحتاج أن تقف على أحداث الأمة الماضية وقصصها وسلبياتها وإيجابياتها، لأنها إذا رأت هذه السلبيات والإيجابيات من خلال حركة الإنسان، هذا أقوى في التأثر وأقوى في التربية، بل أسلوب القصة من أبلغ الأساليب في التربية. وقد عني القرآن الكريم بهذا الجانب عناية عظيمة، فكاد القرآن أن يكون كله قصصا، وإلا فبالإمكان أن ينزل الله أوامر ونواهي فقط، لكن الله الذي خلق الإنسان وخلق النفس البشرية يعلم الأسلوب الذي يصلح لها، فأكثر من ذكر القصص. ولهذا هذه السورة المكية ستعرض قصة بني إسرائيل في العهد المكي من زاوية خاصة، لأن القصص يتكرر في القرآن، ولا تتكرر القصة بنفس المعاني التي وردت في مكان آخر، ولا ترد بنفس الغرض الذي وردت به في المكان الآخر. فقصة بني إسرائيل في العهد المكي البارز فيها موسى وفرعون، وكذلك يتلوه بعض أمراض بني إسرائيل، لأن المسلمين في العهد المكي والمشركين كان القصص يخاطبهم، فيهددهم الله بمثل ما هدد به فرعون، ويذكرهم بأن مصيرهم إن استمروا على الكفر والإباء والعناد مثل مصير فرعون، فيذكرهم بهذه القصة، ويذكر المؤمنين بأن العاقبة للمتقين، ولا بد من الصبر كما قال موسى عليه السلام: وقال موسى لقومه استعينوا واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، في هذه القصة. فإذا هذه أغراض القصة في العهد المكي: تثبيت المؤمنين، وإعطاؤهم الأمل، وبيان سنة الله عز وجل لمن يصبر ويتقي، وكذلك تهديد المشركين الذين عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوا أولياءه. فهذه المعاني تظهر جلية في القصص المكي. والقرآن بهذا الأسلوب ربى أمة وقادت أمما، وإلا فإن قريشا لم تقرأ ولم تكتب، كيف استطاعت أمة أمية أن تقود أمم العالم بهذا الكتاب؟ وعت الدروس وأدركت مراد الله عز وجل وتمثلته في حياتها، فدبت فيها الروح وتغيرت العقلية الأمية، وإذا بها عقلية عالمية تقود العالم، قادت حضارتين من حضارة العالم، هما حضارة الروم وحضارة الفرس. لو أنزل الله القرآن في إحدى هاتين الحضارتين لم تزج بتلك بذينك النوعين من الثقافة، لكن الله أنزله في أمة لا ثقافة لها، حتى لا تفسد هذا الوحي، وقد حملت هذه الأمة هذا الوحي فقادت البشرية، استوعبت الدروس. ولهذا عندما خرج الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يخرجوا للقتال، فعندما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف تمثلوا توجيه الله واستحضروا قصص بني إسرائيل: أشيروا علي أيها الناس، فأشار أبو بكر قال أجلس، أشيروا علي الناس أيها الناس، فأشار عمر قال أجلس، ثم قالت الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. انظروا هذا النبي العجيب، يعرف أنه قد عقد معهم عقدا على الحماية، لكن يخشى أنهم فهموا أن الحماية داخل المدينة، فما أراد أن يكرههم على خوض حرب لم يرضوا بها. فقال المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، امض حيث أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب ونحن معك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال الراوي: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استوعبوا الدروس رضي الله عنهم. كأنهم يعيشون الأحداث التي يستحضرون أحداث التي مرت بالأمم. هذا هو المقصد من القرآن، أن نعيش أحداث القرآن، أن نستحضر توجيهات القرآن، أن نعيش مع القرآن، أن نسير خلف القرآن، يقودنا في معاملاتنا، علاقاتنا، عقائدنا، حروبنا، سياساتنا. لو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، من أول من يحاربه؟ أول من يحاربه الحكومات التي ألغت سنته، قبل أن يحاربه الذين لا يعرفون. هل لو جاء إلى أحد هذه الدول التي ألغت سنته وألغت شريعته وقال أنا رسول الله أريد أن أحكم، ماذا يقولون؟ هل يرضون؟ والله لا يرضون، ولا قاتلوا، لأنه إذا كانوا يحبونه سنته موجودة، لما لا يطبقونها؟ هو موجود الآن في سنته صلى الله عليه وسلم. إذن يعني اليوم بدأ تمرد كبير حتى في بلاد المسلمين على دين الله عز وجل. ما هو السبب؟ الثقافة الغربية وركود الثقافة الإسلامية، حمل الثقافة الإسلامية أشخاص لم يستوعبوا الحياة كما ينبغي، لم يستوعبوا التوجيهات القرآنية كما ينبغي، ما بين متساهل ضيع أمور الدين وما بين متشدد فسر الدين بغير معنى وحمل الدين ما لم يحتمل. وكأننا نستحضر أول فرقتين ظهرتا في الأمة الإسلامية، فرقة الخوارج في القرن في الثلث الأول من القرن الأول، وفرقة المرجئة في أواخر القرن الأول، ظهرتا في القرن الأول. فرقة استباحت دماء المسلمين باسم الإسلام، وفرقة ضيعت الإسلام باسم الإسلام. فإذا نحن الآن أمام ظواهر جديدة تحتاج إلى ضوابط شرعية صحيحة من خلال النصوص القرآنية والوعي لما يعيشه المسلمون من مكائد ومؤامرات عالمية والإمكانات المتاحة، لأن المسلم يتحرك من خلال الإمكانات المتاحة. هل يمكن لإنسان لا يستطيع أن يبني بيتا من 10 أدوار أن يأتي لمكان ويبدأ فيه ليبني بيتا 10 أدوار؟ لا يستطيع عقلا ولا نظاما ولا شرعا، ما يستطيع، يستطيع دورا واحدا. فلو جاء قناة سأبني 10 أدوار، كم معك؟ يذكرنا أحد الإخوة يقول جاءه في مكتب العقار شخص عنده مبلغ 400,000 ريال، قال أريد أحسن عمارة في جدة. فضحك، قال هذا ما تأتي لك بأرض. فهو مسكين، يعني فهمه للواقع ليس سليما، يظن هذا 400,000 أنها كبيرة جدا في ميزانه هو، ويريد أن يأخذ أحسن عمارة في جدة. يعني مفهومه يعني لهذا المبلغ الذي يملكه، ويعني أمام العروض التجارية القائمة خاطئة. طبعا هذا مثال جانبي حقيقة، لكن لبيان أن أحيانا الإنسان ما يقدر قدرته وإمكاناته مع الواقع فيفسد، بدل أن يصلح يفسد، وهو يظن أنه يصلح. يعني ناظر أي واحد من أصحاب الفرق المنحرف الضال، اجلس معه استمع إليه، ترى عجبا قناعة كاملة بضلاله، ويريد أن يقنعك بالأدلة من القرآن والسنة. طيب ما هو الشيء المشكل؟ أن فهمه خاطئ، نصوصه صحيحة لكن طريقة فهمه للنصوص خاطئة. لديه ركام من الثقافة الفاسدة أثرت على المعاني الصحيحة. إذن نحن اليوم على مدار 1400 سنة ليس كل ما وردنا صحيحا، ولهذا جاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، لأنه يعلق بها، يعلق بالدين علاقة كثيرة، ويظن الناس أن هذا من الدين. إنسان ولد طريقة فهم الدين من أبيه، من أستاذه، من شيخه، فربط بين الدين وبين هذا الفهم، فإذا يعني دعاه شخص لمراجعة هذا الفهم يتهمه أنك أنت تحارب الدين، جعل فهمه دينا. لا، فإذا القرآن يبقى رائدا وقائدا إذا أتينا إليه بقلوب سليمة، إذا أتينا إليه لنتلقى منه التوجيهات لا لنحمله هو مفاهيمنا. وإلا كل يعني الآن يعني تحتك بأصحاب الطوائف، كل طائفة تدعي أنها تحكم القرآن والسنة. مثلا هناك 150 فرقة صوفية، قلنا لكم أحد الإخوة بعد عمل استقراء للتصوف في العالم الإسلامي وجد أن هناك 150 فرقة صوفية، كل طائفة تدعي أنها هي الكتاب والسنة. طيب ما بالك بغيرها من الفرق، فرق المتكلمين، فرق الشيعة، فرق كل هؤلاء لديهم إحساس بأنهم على الحق. لما؟ التربية، تربوا على هذا المفهوم. وضربت أنا لهذا مثال، عندنا نهر يجري وفي آخر النهر أو وسطه هناك أقسام، كل قسم دخل منه جزء من الماء، ولنقل أربعة أقسام، فجاءت مجموعة وضعوا في هذا القسم مادة ملونة خضراء، وضعوا في هذا القسم مادة ملونة حمراء وصفراء وكذا، أربع ألوان. إذا دخل الإنسان في هذا المكان واستحم في الأخضر ماذا يخرج؟ أخضر. طيب الذين معه يراهم إيش؟ كلهم خضر. بعد أن يخرج من النهر فيرى واحدا خرج بلون أصفر، يضحك وشوف شوف هذا أصفر لونه أصفر، ليش؟ لأنه أخضر وكل من حوله أخضر، فيستغرب إذا رأى إنسان أصفر. ونفس الأصفر نفس الفكرة، هو يظن أن الماء الذي يعيش عليه هو نفس النهر، فما يدري كيف هذا جاء، النهر كله أصفر، فين هذا جاء بأخضر؟ وهكذا. فنحن كما يقول بعض العلماء، الله أنزل القرآن، أنزل الدين ليس له إلا لون واحد، لا ليس فيه ألوان، فدخل في العقل البشري وخرج ملونا. فكل من تلقى عن هذا العالم تلقى بلون فهمه شاء أم أبى. مثلا ابن حزم رحمه الله دخل في ذهنه العقل الدين وخرج، كل من تربى على ابن حزم تجده يسفه العلماء ويضرب العلماء ويحتقر العلماء، ليش؟ لأنه الماء الذي تسرب من ذهن ابن حزم إلى ذهنه تلون بلون عقلية ابن حزم. تأتي لابن عربي الصوفي، كل من تربى على يديه صوفيا مغالي، لأنه هذا الواسطة بينه وبين الدين، فتربى على هذا اللون، وكل من خالف هذا اللون اتهمه. وهكذا هذا الكلام يجعلنا نتوقف، لا نتعجل في إلغاء مفاهيم الآخرين، ولا نجعل فهمنا دينا نوالي عليه ونعادي عليه، نتأنى. وإلا الآن ترى يعني الآن لو طرحنا قضية بيننا كم يظهر فيها من فتاوى؟ عشرات الفتاوى. ليش؟ لأن كل إنسان يعني له فهمه الخاص. فإذا يا أخوتنا نحن في حاجة أن نراجع فهمنا للنصوص وطريقة تعاملنا مع النص، وألا نجعل فهما بشريا دينا نوالي ونعادي عليه. يبقى العالم الفلاني فهمه يعني فهما بشريا قابل للخطأ وقابل للصواب، وفهم العالم نفس الآخر نفس الشيء. أنا أحب هذا العالم وأستأنس لفهمه لا بأس، لكن ما أوالي عليه وأعادي عليه. هذه أخوتنا هذا الكلام يحتاج تكرار في كل لقاء، لأن لدينا من يعني التحزبات والتعصبات يعني لمفاهيم البشر ما جعل المفاهيم البشرية دينا، وهذا خطأ كبير جدا. أرأيت أن أخاك يفهم هذا الفهم وأنت تفهم هذا الفهم، كيف يكون بينكما علاقة أخوية محبة إسلامية وأنتم مختلفون؟ لكن جرب الآن بين اثنين مختلفين في قضية دينية، ترى قلوبهما حاقدة على بعضيهما، سبحان الله. ليش؟ أنت دين، أنت رسول، إذا هذا خالفك تعاديه على فهمك خطأ جدا، هذا أخوه وربما الحق معه. فإذا استوعب هذه القضية، لا تتعجل، لا يعني تحمل تجعل كلامك شرعا وكلام الآخر مخالفا للشرع. هذه المفاهيم نريد أن تبث في نفوس طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل وجميع المسلمين، حتى تقترب يعني يقترب الناس بعضهم من بعض، تقترب النفوس، تزول الفجوات. هذا أسأل الله تعالى أن يحقق هذا المراد. بعض الناس يظن أن هذا تميع للدين، والثاني يأتي بمعنى آخر يقول لا، لابد أن يكون هذا يعني أن هذا هو الدين. كل هذه اجتهادات بشرية قابلة الخطأ والصواب، لكن ما الذي يتأمل في كلام الله يرى أن هذه هي المعاني الصحيحة. بنو إسرائيل يعني أسوأ أمة تقريبا القرآن عرضها في آياته وفي قصصه، ومع ذلك يأمرنا بالأدب في حوارهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ليش؟ الله يعلمك الأدب. الحوار المؤدب يثمر، إذا ما أثمر اليوم غدا. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 عام، كل يوم يحاورهم، كل يوم ما يأس، كل يوم. هذا الرسول الذي أعطي الفصاحة، ويعني من رآه رأى النور في وجهه، حتى بعضهم إذا رآه أسلم من رؤيته له صلى الله عليه وسلم، ومعه وهو في كل يوم يعيد لهم الكلام، كل يوم يعيد لهم الكلام. هذا منهج، وإلا فإن الله قادر أن يهدي قلوبهم من أول لحظة. طيب كلهم آخر شيء أسلموا، كان بإمكاني الله قادر أن يجعلهم يسلمون من البداية، لكن الله يريد أن يجعل لنا منهج. كذلك عندما هاجر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بإمكان الله أن ينقله كما نقله إلى بيت المقدس، ولا يحتاج إلى مطاردات ولا إلى اجتهادات، لكن الله أراد أن يجعل لنا منهجا، سنة يسنها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يعني المنهج الذي نسأل الله أن يعيننا على فهمه وعلى يعني تقبله وعلى دعوة الناس إليه. وليس في هذا تميع، نحن نملك الإيمان والقرآن، وهذان هما أقوى سلاح نواجه به البشرية. لا نحتاج لأسلحة فتاكة ولا كيميائية ولا نووية، بهذا القرآن نفتح القلوب، بهذا القرآن نخوض البشرية، لكن إن فهمنا القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفهمه والعمل به والدعوة إليه، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات، قال مجاهد وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، أي من الخصب والرزق، قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه. وإن تصبهم سيئة، أي جدب وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون. يذكر عز وجل سنته مع بني مع فرعون وقومه عند بعث موسى عليه السلام إليه، فيقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وقد مر معنا أن الله تعالى قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي هذه سنة الله، إذا بعث نبيا شدد وضيق الرزق على القرية التي بعث الله إليها رسولا، لأن الإنسان إذا ضاقت عليه الأمور فإنه يحتاج إلى من يفرج عنه ما هو فيه، فيلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، ولكنهم لم يفعلوا. فالله تعالى قال: أخذناهم، أي ابتليناهم بالسنين، أي بالجدب والقحط، مثل ما ابتلى الله تعالى من سبقهم من الأمم. ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتذكرون قدرة الله فيلجأون إليه. أحيانا يا إخوتنا الإنسان يحتاج إلى لا يصلحه إلا الفقر، فمن رحمة الله به ألا يجعله غنيا وهو لا يدري، ربما لو جاءه الغنى طغى. وهذه سنة، وهذه في يعني صفة الإنسان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظروا البلدان والمجتمعات التي كثرت فيها الأرزاق، ضعفت فيها العلاقات الإنسانية، حتى إن الرجل لا يسلم على جاره ولا يدري من هو جاره. بعض الناس تكون بجوار شخص في شقة سنوات، تسأله عن اسمه لا يعرف اسمه، ليش؟ مستغن عنه. في الماضي الشخص يعرف جميع أفراد القرية، ولا تحدث مصيبة أو كارثة على شخص إلا والجميع كلهم يتفقون لرفعها عنه. فإذا الفقر له إيجابيات وسلبيات، والغنى له سلبيات وله إيجابيات. الله تعالى يبتلي الإنسان أحيانا بالفقر لعله يتضرع، لعله يدعو الله، فإنه إذا رجع إلى الله هنا ينكسر القلب، فتخف شراهة يعني الإنسان وكبرياؤه واستعلاؤه، فيقبل الحق. فالله تعالى يذكر سنته فيقول لعلهم يذكرون، لكنهم لم يتذكروا. كان لهم موقف عجيب، قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي بجهدنا وقدرتنا وبسببنا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا بخبرتي وبقدرتي وبحيلتي. فيقول تعالى: وإن تصبهم سيئة، طيب ليش ما قالوا هذا السيئة منا كذلك؟ لا، يقولون موسى، كما يقول الناس اليوم: هذا المطوع من يوم جاء ما شفنا خير، ما عاش يمطر من يوم جاء مطاوع، من يوم سبحان الله العظيم. الله قد يصيبكم بالقحط لترجعوا كما أصاب من قبلكم. ولا علاقة للإنسان بأحداث الكون، أحداث الكون بيد الله، لو استقمتم لكان وضعكم وحالكم شيئا آخر كما ذكر عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، مش يعني أنزلنا فقط، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا هذه سنة الله. إذا المراجعة لنفسك أنت، ليس من موسى عليه السلام، لكن الله قد يبتليك لينظر في ماذا تفعل. فيقول: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي الله الذي يقدر، الله الذي يبسط الرزق، الله الذي يقدر الرزق، ليس عند البشر. البشر لا يملك، لا موسى ولا غيره، فإن موسى عليه السلام إنسان، هو نفسه محكوم، هو نفسه ضعيف ونفسه محتاج. ثم قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يعني ليس يدل على أن

يقولون الصحابي الذي أخذ من بني إسرائيل فليس قوله في قضايا العقيدة لها حكم الرفع، لأن الاحتمال كبير جدا أنه أخذه من بني إسرائيل. فإذا هذه الأقوال ليست من الأقوال التي لها حكم الرفع. لكن لو قال الصحابي في أمر عقدي أو غيبي آخر هل له حكم الرفع؟ قولان كما قلنا، والراجح أنه ليس له حكم الرفع، بل هو كقوله في الفقه، وهذا ما رجحه المحققون وفي مقدمتهم ابن القيم رحمه الله. يقول قول الصحابي في مسائل الاعتقاد كقوله في مسائل الفروع، اجتهاد من فهمه، هو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرؤ أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحمله ما لم يقل؟ ولو كان هذا له حكم الرفع لكان أحد الأقسام التي وردت في تعريف السنة. السنة هي قول أو فعل أو تقرير، فلو كانت هذه لها حكم الرفع لقال العلماء أو ما له حكم الرفع أو ما قاله الصحابي في مسائل الغيب، ولم يرد في تعريف السنة هذه الجزئية، فيبقى قضية قول الصحابي على التحقيق قولا له، سواء كان في مسائل الاعتقاد الغيبيات أو كان في مسائل الفروع. فإذا هنا نحن نؤمن بأن الله أنزل هذه الآيات وأن الله جعلها آيات لنبوة موسى عليه السلام، وأنه كان يعاقبهم بهذه الآيات، وليس بعيدا أن يكون هذا الكلام صحيحا. فإن إذا حدثنا بنو إسرائيل حديثا فهو على أقسام ثلاثة، إما أن يكون صدقه القرآن والسنة أو، وهذا نقبله لا لأنهم قالوا ولكن لأن لدينا النص من ديننا على صحته، وإما أن يكذبه القرآن والسنة أو أحدهما، هذا نرده لأن القرآن والسنة قد أثبتا خلافه، أو سكت عنه القرآن والسنة، فهذا يجوز لنا أن نحدث به وأن لا نحدث به، وهذا هو من هذا الوسط. فإذا هذه الصورة لا يبعد أن تكون صحيحة، لكن الجزم بها غير وارد. فالله عاقبهم بالطوفان، والطوفان معروف في اللغة يطلق على الماء الزائد سواء كان من الأنهار أو من البحار أو من كثرة المطر، فإنه إذا زاد الماء عن حده وأغرق البساتين والمزارع والأشجار هذا اسمه طوفان، سواء كان نزل من السماء أو كان خرج من البحار أو الأنهار. فالله ابتلاهم بالطوفان، ثم دعوا موسى عليه السلام أن يرفع عنهم ما نزل بهم، ثم رجعوا إلى ما كانوا. التسلسل السابق تسلسل دقيق بالحقيقة، يقول أنزل الله مطرا فكثر المطر، فطلب أن يرفع المطر، أن يرفع الله المطر، فرفع المطر فطلعت النباتات، ثم لم يرسلوا معه بني إسرائيل، فبعث الله الجراد فأكل النباتات تلك الغلات الزراعية. في العام الثاني طلعت النباتات مرة أخرى، قالوا يعني ادعوا الله ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا الله فحصدوا وأدخلوه في البيوت، قالوا خلاص الحمد لله نجونا، فبعث الله عليهم السوس داخل البيوت. رب العالمين من الذي يواجه رب العالمين إذا أراد؟ فإذا جاءوا إذا بيخرجون القمح الكثير ولا يخرج منه إلا قبضات قفيز أو قفيزين، يعني شيء قليل يعني. ثم كذلك ابتلاهم الله بالضفادع، ابتلاهم الله بالدم، إذا جاء يشرب وإذا بالماء دم عبيط يعني دم صاف، كل تلك ابتلاءات. ولكن القلوب القاسية نعوذ بالله لا يلينها إلا نار جهنم، وإلا كل آية كافية أن تجعلهم يعودون إلى الله ويقبلون دعوة موسى عليه السلام. ولكن نعوذ بالله القلب القاسي يعني هذا موقفه. والله يقول عن القلوب القاسية وعن الكفار أن حتى لو دخلوا النار وخرجوا منها إلى الدنيا مرة أخرى وقد ذاقوا حر النار لرجعوا إلى ما كانوا فيه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وذكرنا لكم قصة الشاب الذي سجن في شاب قتله ثم دخل السجن يترقب القتل فحفظ القرآن فجاء العفو بعد سنتين فخرج، وبعد فترة من الزمن رجع إلى ما كان عليه من إجرامه السابق وقد رأى الإعدام سيقتل. لكن هكذا النفس في نفوس شريرة تسلم أو تتقي الله يعني قهرا لا اختيارا، فإذا جاءها الاختيار تغيرت. فهذه بني إسرائيل الله أنزل آيات عظيمة عليهم على فرعون وقومه، ومع ذلك لم ينتفعوا بها. فقال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية، أي نحن عازمون على البقاء على ما نحن عليه، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هم زعموا أن الآيات سحر، لكن الله أنزل أشياء حقيقة، لأن السحر يا أخوتنا السحر لا يغير الحقائق إنما يلبس على الإنسان، كما قال تعالى وسحروا أعين الناس، أما الحقائق ما تتغير، ترى أنت الشيء على غير حقيقته، السحر على عينك، أما الحقيقة الأخرى هي كما هي، الحبل كما هو والعصا كما هي. فهم ظنوا أن هذا سحر. طيب الطوفان الماء الذي أغرقهم ما هو سحر؟ هذا شيء ليس يعني خاضوا فيه بأرجلهم، وليس فقط بأعينهم، ولمسوه بكل حواسهم، وأفسد عليهم مزارعهم. الجراد أخرج الله الجراد فأكل ثمارهم، فهذه ليست سحرا حقائق، لكن الإصرار على العناد نعوذ بالله يؤدي إلى هذه النتائج. فقال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، أي شيئا ليس سحرا، ليس كالسحر عصا أو غيره، لا شيء حقيقة. هم قالوا مهما تأتنا به من سحر، لكن الله أنزل شيء حقائق. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل كما قلنا إما أن يكون القمل المعروف، وإما أن يكون القمل بمعنى السوس، وكلاهما آفتان تؤذيان الإنسان، الأول تؤذيه في جسده، والثانية تؤذيه في ثماره. والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي في كل مرة ينكثون، ولكن الله جعل لهم أجلا هم بالغوه، أي يقول لم نقدر هلاكهم الآن، فكنا نرسل لهم الآيات تباعا، أما الهلاك فهو محدد في البحر سيكون غرقا للجميع، وهذا إنما هو إقامة الحجة عليهم. نعم. يقول الله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث الأرض، أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وعن الحسن البصري وقتادة في قوله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام، وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قال مجاهد وابن جرير وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون، قال ابن عباس ومجاهد يعرشون يبنون. يذكر تعالى نهاية القوم في الآيات السابقة، يذكر التدرج في إنزال الآيات، ثم لما لم يتعظوا بالآيات ويقبلوا ما جاء به موسى عليه السلام مكر الله بهم. قيل أنه أذن لبني إسرائيل بالخروج لأنهم كانوا بالآلاف واتفقوا على الخروج، وبعد أن تحركوا جاء المستشارون البطانة السيئة، قالوا كيف تخرجهم؟ من أين لنا من يعمل لنا ويخدمنا؟ الآن ما بقي لنا من يخدمنا، لا خدم لا رجال ولا نساء، وكان هؤلاء يخدمونهم قهرا ليس اختيارا. فيقيل أنه قال إذن نلحقهم ونعيدهم. هذا طبعا تفاصيل الهلاك ما ورد في شيء من النصوص من نصوص الوحي، لكن هذه وردت في كثير من كتب التفاسير، وكذلك ابن كثير رحمه الله ذكرها في مواطن أخرى. وقيل أنه لا، هم اتفقوا فيما بينهم، لكن كيف يتفقون وعيونه في كل مكان بالآلاف ويخرجون سرا لم يدري عنهم؟ ما يمكن. فالذي يظهر والله أعلم أنه أذن لهم لكثرة الآيات التي يعني تضرر منها، وهي الدم والقمل والضفادع، ففكر أن التخلص هو أن يخرجوا حتى لا يأتيه عقابات أخرى. هذا الذي يظهر والله أعلم. فعندما خرج موسى بقومه وأراد ذلك فرعون أن يلحقهم، قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وطويت صفحة فرعون وقومه، أمة طاغية متجبرة، وفرعون أصبح بعد ذلك ليس شخصا، أصبح خلقا وأصبح سلوكا. فيتمثل فرعون في كثير من العصور في شكل فرد وفي شكل جماعات. اليوم يقولون فلان تفرعن، إذا رأى إنسان طغى أو استبد أو ظلم، يعني أصبح لدى الناس إحساس بأن فرعون أصبح خلقا وسلوكا. حتى أن يقال مثلا أمريكا تفرعنت، يعني تشبيه بما كان من فرعون. والله تعالى ذكر قصة فرعون لأنه يعلم عز وجل أن هذه الشخصية ستتكرر أمثالها في تاريخ الأمة، فلا بد من تثبيت الأمة على الإيمان والتقوى. فقال تعالى أنه أهلكهم، ثم قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وهنا يعني التوجيه الإلهي الصبر، من ابتلي فليصبر فإن الأمور بيد الله. الله أراد أن يهدي الناس أو يرفع الظلم والبلاء قادر، لكن الدنيا جعلها دار ابتلاء، من يصبر على البلاء، من يصبر على الاستقامة. بعض الناس إن جاءه الخير استقام، وإن جاءه الابتلاء انحرف لم يصبر. فالله يبتلي الناس بالشدة والرخاء. فهنا الله يقول أنه مكن لبني إسرائيل بسبب صبرهم. وقد مر معنا قول موسى استعينوا بالله، إلجأ إلى الله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ما يملك إنسان إلا بمشيئة الله القدرية. فإذا أنت تصبر، لأن الذي يملك هو الله، والله يبتلي. فالله يذكر هذا القصص ويذكر أن العاقبة للمتقين. لكن يا إخوتنا الزمن، الإنسان يتعامل مع الزمن من خلال عمره البشري المحدود. ولعلنا ضربنا لكم مثال بهذا على في درس سبق. الإنسان العاقل الذي بلغ سن 60، 50، 40 يخطط لأمر بعد سنوات، لأنه سنه يعني يتلائم مع المخطط بعد سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، أحيانا 20 سنة، بل بعضهم يبالغ. يقال أنه وقع عقد في بعض المدن الإسلام في داخل هذه البلاد بين شخص ويعني مؤجر وبين مستأجر لمدة 70 سنة، أو قالوا 100 سنة، نسيت بالضبط، من 70 أو 100، ونسوا بعض الشروط ما كتبوها في العقد. فجاء صاحب الأرض إلى القاضي يقول يا شيخ ترى بقي كذا كذا. قال لا ليش تم، لا إحنا ما تخاف، إذا اختلفت إحنا موجودين. والقاضي عمره من حول 70 من حول 60 سنة، يعني بعد عنده أمل يعيش 100 سنة ويختلفون، وهذا يحكم بينهم. عنده يعني رؤيته للزمن صغيرة والزمن طويل. فالإنسان، فالطفل الصغير الذي عمره مثلا 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، إذا رأى يعني لعبة في المتجر، أو هو أراد لعبة فجاءتك قال يا أبتي أريد اللعبة الفلانية، أتاك في الظهر، تقول إن شاء الله في الليل، يبكي، الليل بعيد، يرى أنه بعيد الليل ما يصبر. لو قلت بكرة يبكي بكاء شديدا، لأنه يرى أن غدا بعيد. فعمره الزمني الصغير ما يحتمل تقول غدا، يرى أن غدا بعيد. لكن لو كان ولد كبير مثلا عمره مثلا 20 سنة 30 سنة، وقلت بكرة أخذك سيارة عادي، الأسبوع الجاي عادي، لأنه عمره الزمني يعني يتقبل. فالإنسان منا يريد أن ينتصر الإسلام في عمره المحدود، لا، سنة الله طويلة. هذا انظروا في قصة يوسف عليه السلام، متى رأى الرؤيا ومتى تحققت الرؤيا. رأى وهو صغير، عمره يمكن 7 سنوات أو حولها، وما تحققت إلا بعد أكثر من 20 عام. فالإنسان يعني، فالخالق عز وجل الزمن لديه الطويل والزمن لديه قصير. قال منذ أنزل القرآن اقتربت الساعة، كم لنا الآن؟ 1400 سنة. فبعض الناس يريد إذا قيل مثلا انتصار الإسلام أنه غدا، السنة الجاية بعدها، لا. وهناك مثال لبعض يعني يقال في يعني الذي يريد يعني الذي يريد يعني قمحا يبذر، يعني الذي يريد يعني ثمرة عام يبذر قمحا، والذي يريد مثلا ثمرة 10 سنوات يغرس شجرا، والذي يريد ثمرة يعني 20 سنة 30 سنة يربي إنسانا. يعني أنت بحسب يعني بحسب هدفك. فالشاهد أن هنا الله تعالى سيهلكهم، لكن في نظر الإنسان العادي بعيد، طال الزمن، ومات أشخاص ومات مئات وآلاف. فإذا الله سينصر المؤمنين، هذه سنة الله، لكن المؤمنين لا يستحقون النصر الآن، بل ربما النصر الآن يبطرهم. بل عندنا يقين أنه لو انتصر الآن الإسلام في بعض البلدان لوقعت مجازر بين المسلمين وباسم الإسلام، وكل طائفة لو يعني وصلت طائفة في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي التي لا تحكم بشرع الله فحكمت لتقربت إلى الله بإخوانها المسلمين الذين تصفهم بأنهم مخالفون للدين باسم الإسلام. لا نتصارعون وهم ليس لديهم. دخلنا في بعض المراكز الإسلامية في بعض البلدان الغربية، مراكز إسلامية فيها 20 شخص والثاني 10 أشخاص يتقاتلون على خلافات عادية. سبحان الله، يستبيح دمه وعرضه ويستبيح يعني أن يوشي به إلى السلطات ويشهد عليه عند السلطات. ليش؟ لأنه لا يتقبل خلاف. وعندما أردنا أن نجمعهم يصلون العيد مع بعضهم في حديقة في ألمانيا أذكر، رفضوا إلا أن يكون الإمام منا، يعني كل مركز 50-20 هم يكون الإمام منهم ما يكون من الجماعة الثانية. عجب، نصراني يسلم اليوم على يد جماعة معينة، غدا يرتد، لم تجي جماعة تنتبه ترى هذول ما هم على الدين الصحيح. يعني نحن لسنا أهل، لأن دماء الناس وأعراض الناس سيمكنك منها، فلن يسلمك الحكم وأنت تستبيح قتل أخيك وعرض أخيك وأنت الآن لازلت مغلوب ضعيف. وهذا من رحمة الله ألا يمسك اتجاه إسلامي في أي بلد إسلامي الحكم في ذلك البلد، وهذا من رحمة الله. هذا الطاغية قد يقتل طغيان وقد يسجن طغيان، لكن ذلك سيقتل ويسجن باسم الدين. إذا الآن ما تقبل الآخر أخوه المسلم الداعي الله، ما تقبل الداعية الثانية الآن وهو ضعيف، بل بعضهم كان يوشي بأن يقتل فلان من الناس لأنه خالف الأمة كما قال، فكيف لو كان السيف بيده لفعل ما أشار به. فإذا نحن الآن لا نستحق النصر. لا تنظر إلى أفراد، انظر إلى الأمة، انظر إلى كثر إلى الصالحين إلى الدعاء إلى طلبة العلم. فإذا نحن الآن لا نستحق النصر، ومن رحمة الله أن نبقى هكذا حتى نتربى. من كان عنده خطأ يعاقب فيلقى الله قد عوقب بخطئه، ومن كان عنده ظلم كذلك يعاقب، حتى تصفو نفوسنا من حظ نفوسنا كما قال النبي رحمه الله. يقول الله ما مكن للصحابة حتى صفت نفوسهم من حظ نفوسهم، وجاء بمثال قال برك علي رضي الله عنه على كافر ليقتله، فتفل الكافر في وجه علي فقام علي ولم يقتله، فعجب الصحابة قال أردت أن أقتله لله، فلما تفل في وجهي خفت أن أقتله انتقاما لنفسي. هنا مكنوا وقادوا البشرية وهم عدد قليل بسيوف مثلمة ليس لها حتى البيوت، بعض السيوف ليس لها بيت يدخل فيه، وذهبوا إلى بلدان بيوت سيوفهم من ذهب وفضة، ولديهم الفيلة والأسلحة الضخمة، لكن الذي مكن لهم هو الله. فإذا نحن الآن نحتاج إلى زمن حتى نتربى التربية الصحيحة ونعرف أحكام الدماء وأحكام الأعراض وأحكام الأموال، حتى لأن من يحكم سيؤتمن على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. فإذا الله تعالى سنته تجري بالتدرج البطيء، وهذا مثاله مثال الإنسان يأتيه مرض فجأة لكن الشفاء يأتي بالتدرج البعيد. فنحن عندنا مرض ما نشفى منه بسهولة، نحتاج إلى فترة طويلة حتى نصفو ونستحق أن ينصرنا الله عز وجل. فقال تعالى بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي الله عاقبهم أخيرا العقاب الكبير الذي اشتمل على قتل أشخاصهم وعلى تدمير مزارعهم وعلى إزالة بنيانهم أو منازلهم من الوجود. نعم، يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذه انتهت معاناة موسى عليه السلام مع فرعون، وستبدأ معاناة موسى مع قومه. موسى عليه السلام عاش المرحلتين، المعاناة الأولى مع الكفار، والمعاناة الثانية مع أتباعه. فهذا شعب غريب، شعب عجيب، الذي يقرأ القرآن يرى عجبا، يعني من مواقفهم مع الله ومواقفهم مع موسى. وقد مر معنا نماذج من القصص، من قصص القرآن عن بني إسرائيل في العهد المدني في سورة البقرة، وكيف في قصة ذبح البقرة عندما قالوا يا موسى ادع لنا ربك. طيب ما هو ربكم؟ قلة أدب يعني، وكيف يقول كيف أنتم مؤمنون بالرب الخالق تقول يا موسى ادع لنا ربك؟ طيب وبعدين دعا الله أخيرا قال يعني عندما يعني تتالت الأسئلة ثم أجابهم إليها أخيرا قال قالوا الآن جئت بالحق. طيب والكلام السابق؟ فإذا سيبدأ الآن موسى عليه السلام، الله سيذكره أنه بعد أن انتهى موسى من معاناته مع فرعون وقومه، مع فرعون وملئ فرعون، ستأتي معاناة موسى مع قومه. والله يذكر هذا ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع أمته، وليصبر العلماء مع أتباعهم، والمعلمين مع تلاميذهم. فلا بد من الصبر، قد لا يستوعب التابع المراد كما ينبغي، فلا بد من الصبر. قد لا يستوعب من تربيه على طاعة الله وتقواه، فلا بد من الصبر. فهنا موسى عليه السلام صبر، وسترون أمور عجيبة. أول ما خرج موسى عليه السلام من فرعون ولا زالت آثار يعني عقاب فرعون حية في البحر، وجدوا قوما يعبدون الأصنام، قال موسى اجعل لنا مثلهم أصنام. عجيب، الله اللي أخرجكم من كيد فرعون وظلم فرعون وهو الذي نعبده جميعا، تتركون هذا الرب الخالق تقول اجعل لنا أصنام؟ فهكذا بدأت المعاناة. فالله تعالى يذكر هذا تربية لنا وعبرة لنا، لأننا خلفنا هذه الأمة ووقع فيها هذه الجرائم ووقع فيها هذه المفاسد، فلا بد من أن نقف عليها لنعتبر. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا الدرس ووعوه، فمكن الله لهم، وها نحن الآن إن فهمنا هذه الدروس ووعيناها ووعاها المجتمع بكامله أو أكثريته، ترتب عليها من النصرة ما ترتب على فهم الجيل الأول من نصرة الله لهم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: رجل أراد العمرة وطاف ولكن نسي الشوط السابع ولم يذكر إلا بعد رجوعه للبيت، فما الحكم؟ حكم أن يرجع ويطوف ثم يسعى بعد ذلك، لأنه العمرة الطواف فيها ركن بأجزائها السبعة، فهو ركن ما يسقط، لو كان واجب لكان يعني يجبره دم، لكن على هذا ركن من العمرة فيجب أن يرجع ثم يكمل طوافا، يعني يأتي بالطواف السابع ثم يسعى بعد ذلك. لأن يعني الخلاف بين العلماء، هل السعي يعني يجوز قبل الطواف أو لا يجوز؟ فالراجح أن العمرة مرتبة، فالطواف يأتي قبل السعي، وهو قد طاف السعي قبل الانتهاء من الطواف، فإذا سعيه لاغ فيرجع يطوف يكمل الطواف الشوط السابع ثم يكمل يسعى مرة أخرى، والله أعلم. نعم ينزع ثيابه، لأن الطواف والسعي في العمرة لا يتمان إلا محرما، لكن لو كان طواف الإفاضة أو يعني السعي بعد الإفاضة جاز له أن يطوف بثيابه لأنه قد تحلل، أما العمرة التحلل منها بعد نهاية الطواف والسعي. شوط واحد. ما هو مذهب الإسماعيلية؟ وهل هم من أهل السنة في الأصول والخلاف في الفروع فقط أم لا؟ الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل، وأظنه ابن جعفر الصادق، أو لأن الشيعة انقسموا بعد موت هذا الذي يسمونه يعني إماما وهو إسماعيل. أبوه أوصى بأن يكون، أبوه أخبر بأنه يعني سيكون إماما بعده، فمات في حياته. فعندهم يعني الحل جاهز، بدأ لله، يعني الله غير، مش هو ولا الإمام هو اللي أخبر بالحقيقة، لكن الله غير، يعني استغفر الله، إن الله يعني هو الذي يتحمل المسؤولية. ثم بعد يعني موته بقوا على ولايته، فسموا إسماعيلي نسبة إليه. أما الجناح الثاني وهم الأثني عشرية يعني الإمامية، والإسماعيلية عندهم الأئمة سبعة، لأنه إسماعيل هو الإمام السابع. أما الطائفة الثانية فقد يعني استمرت فيها إمامتها كما تزعم إلى الحسن العسكري، ثم إلى ابنه الذي زعم أنه ولد ولم يولد أصلا، بشهادة أخيه جعفر وشهادة أمه ويعني شهادة قرابته، ليس هناك مولود أصلا، خرج من بطن أمه ثم اختفى هذا المولود الصغير وأصبح إمام يدير الناس من خلف الستار، وبعدين اختفى إلى الآن ما وجده. عاد الله يعمل في يعني يعلم فين، في أي مزرعة يشتغل ولا في أي مقهى ولا في أي كلام فارغ يعني سبحان الله. لكن العقول الضالة إذا رسخت وربيت على شيء قبلت. لما الناس الهند يعني وصلوا الآن إلى القمر ورأني أطلقوا الصواريخ وأطلقوا الأقمار في الفضاء وهم يعبدون البقر؟ الإنسان قابل حسب التربية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الإسماعيلية طائفة باطنية خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولها عقائدها المستقلة، وتكفر المسلمين وتكفر الصحابة، ولها عقائد التناسخ. وقد تاب ولله الحمد قبل سنتين أحد مقدم منهم كان جاء إلى مكة للدراسة فتاب إلى الله عز وجل. ومن عقائدهم أن الشخص الذي يموت عاصيا تتحول روحه في روح قط أو كلب، فيقول هذا صرت أنظر في القطط والكلاب لا يكون بأحد أجدادي فيها، ولا يعني رأيت واحد يتقرب مني قلت يمكن هذا جدي جاء في هذا القط ولا في هذا الكلب. سبحان الله، هذا يعني المذهب الباطل وما له أتباعه، ولكن لله الحمد طبعا الحوار المؤدب ويعني المناقشة بإذن الله تثمر خيرا إن شاء الله. فهؤلاء طبعا يصعب أن ينتهوا في بين ليلة وضحاها، لكن يحتاج إلى يعني إلى علاج. أشكل علي من كلامك عقيدة العلامة بن حزم، فهل هو من أهل السنة والجماعة أم غير ذلك؟ وهل تنصح طالب العلم بالاطلاع على كتبه؟ العلماء كانوا ينهون الطلبة الصغار عن قراءة كتب بن حزم، لأنه رحمه الله لسانه حاد، حتى قالوا أن لسان ابن يعني لسان ابن حزم، أو قالوا قلم ابن حزم كسيف الحجاج، ما يرحم، يعني يضرب حتى الأئمة الكبار، يضرب الشافعي، يضرب أبو حنيفة، إذا خالف أعطاه صواريخ. ويوم من الأيام يعني في بعض المواطن أورد قول للطحاوي، الطحاوي من العلماء الكبار الأحناف، له كتاب الآثار وله كتاب مشكل الآثار وله يعني اجتهادات كبيرة. فجاء بقول للطحاوي ما أعجبه فكتب بعده تف على هذا القول وقائل. طبعا هذا إذا تربى الشاب الصغير على هذه العبارات القاسية كيف يطلع؟ ما يبالي أبدا. قد رأينا بعض درس معنا بعض الطلبة ممن أولع بابن حزم ليس لديه حياة مع الناس لا مع طلبة العلم ولا مع المشايخ أبدا. فابن حزم رحمه الله من حيث العلم هو عالم كبير وحافظ، يقول ابن تيمية ما أظن أنه جاء في الإسلام مثله في الحفظ، عجيب يعني حفظه عجيب مكتبته بصدره، ليس مثلنا نقول نقرأ من كتب، لا، حتى عندما ضعت مكتبته يعني أحرق مكتبته ابتسم وقال كتبي في صدري، وألف كتاب المحلى في 7 مجلدات من حفظه، ويقول ألفته لطلبة العلم الصغار، الآن علماء كبار لا يفهمونه ولا يحفظونه إلا يعني بعد سنوات. فالشاهد أن هذا من حيث الحفظ عالم جليل رحمه الله، لكنه يعني ظاهري ولسانه يعني شديد جدا على العلماء، ولا يعني لا يبرر يعني للعلماء أو يلتمس لهم العذر. لهذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، يقول أنه قد يعني جرح العلماء الأئمة 4 وأشهد أن الأئمة أتقى لله منه أعلم. فلا ينبغي لنا، لا يقرأ الطلاب مثل هذا الكلام، لكن العالم إذا رسخ ويعني أصبح لديه قدرة على الاختيار والفهم لا بأس، لأن ابن حزم يعلم الناس الجدل، حتى الطالب اللي يقرأ له يصبح مجادل كبير. ونضرب مثال لهذا الجدل، يقول أن إنسان يعني عنده سترة، قالت مثلا بعض المذاهب إذا كان السترة يعني بينه وبينها مسافة يعني لا بأس بها، يعني مثلا 2 أو 3 أمتار جائز. فيأتي هو بطريقة الجدل يقول طيب لو كان بينه وبين السترة 3 أمتار وسنتي قال ما هي مشكلة، قال طيب 2 سنتي ما في مشكلة حتى يوصلها 3 أمتار، قالوا لا، قال ليش؟ طيب نقصنا 1 سنتي، قال ليش؟ يعني طريقة الجدل طريقة يعني خطيرة، إذا ابتلي بها طالب العلم لن يبارك له في علمه. فلهذا لا ينبغي أن يدخل في هذا الأسلوب إلا بعد أن ينضج يقرأ، فلا ينصح الطالب لأن يقرأ يعني في كتب. أما في عقيدته فهو مجتهد، الشخص يعني لم يتلقى عقيدته من أحد، هو بنفسه مجتهد، أحيانا يوافق السلف وأحيانا يوافق الجهمية وأحيانا يوافق، يعني رجل له كشكول في طريقة والوصول إلى عقيدته لأنه لم يتبع أحدا، هو يعني يعمل بأسلوبه الخاص. لكن في الحقيقة أنه يعني من حيث الحفظ يعني والتقعي يعني وال يعني رد بعض الآراء الخاطئة جيد، لكنه لمن أصبح عنده مناعة من التأثر، كما قلنا في كتاب سيد قطب رحمه الله في ضلال القرآن نفس الشيء، لا يقرأ له الشاب الصغير، أن هذا الشاب إذا قرأ له فإنه كلامه قوي جدا وأسلوبه بليغ ومؤثر. فالشخص الذي ليس عنده قدرة على الانتقاء ربما يتأثر بأسلوبه فيقع في محاذير كثيرة. يقول يوم 2 حضر أحد الإخوان الثقات في قاعة آسيا بجدة، وكان هناك اختلاط نساء ورجال، ما هو توجيهكم؟ ينصحون وينصح صاحب القصر وصاحب القاعة، يعني هذه أمور تحدث في داخل القصور، وهناك ضوابط في الحقيقة يعني من يعني رسمية أنه في الزواجات يعني لا يسمح بوجود الاختلاط للنساء والرجال، فالشخص يعني يباشر الحسبة على هؤلاء، ينصح صاحب القصد، يكتب له يعني ورقة يذكره في الله بالآيات القرآنية والقبر والجنة والنار وأن المال يفنى، ويحذره من عقوبة الله عز وجل، وأن الذي أعطاك هذا المال قادر أن يحرمك منه أو أن يحرمك من عافيتك أو من أولادك، فاتق الله في هذا البلد المسلم أن تكون سببا لإفساد عقائد الناس وأخلاق الناس، يعني يباشر عمليته، يباشر دوره، ما ينتظر أحد يأتي من خارج. أنت لو مررت على محل فيه حريق في جنب بيت وعندك ماء، ماذا تصنع؟ تضعه وتذهب إلى الدفاع المدني يأتي يطفئ الحريق؟ لا، أنت أطفئ الحريق. فأنت حاول تطفئ الحريق بنفسك. على كل واحد يقوم بدوره بإذن الله تخف هذه المخالفات. لكن لا نقول هذا الماء القليل لا يكفي، يعني ما يكفي أن أن أن أن أن أطفئ الحريق، احتاج إلى يعني الدفاع المدني، فلا أتي بالدفاع إلا قد احترق البيت كله. فكل واحد يباشر وظيفته، ولا بأس بالاتصال بأهل العلم، لكن أنت باشر مسؤوليتك إذا كنت قريب أو تعرفه، اكتب له يعني خطاب مؤدب تذكره بالله. ما هو شرط تكتب أنت فاسق يا زنديق يا كذا، لا، هذا الناس يا أخوتنا. نحن يعني إذا كنا نريد الإصلاح بالأسلوب الشرعي المؤدب، كل إنسان عنده خوف من الله، كل إنسان في قلبه يعني قلب لديه خوف ولديه رجاء ولديه يعني علم بالآخرة، كل إنسان. لكن بعض الناس ربما لا يسمع طوال حياته من يذكره بالله، ربما، بل بعض الكفار. عاش هنا شخص من بلد غربي، عاش مع مجموعة مسلمين 10 سنوات ما دعوه إلى الله مرة واحدة. أحد الإخوة وهذا يغادر البلد بعد أن انتهى من عمله، فكر يعطيه هدية. قال ماذا أعطيه هدية؟ مرتبه يمكن حوالي 100,000 ريال، رجل مليونير، أعطيه ما يحتاج عن هدايا مادية. قال فأعطاه كتابا عن الإسلام. فذهب هذا الشخص الغربي وقرأ الكتاب في بلده فأسلم هناك، وكتب كتابا يعاتب هذا الأخ: ألا تتقي الله؟ أعيش معك 10 سنوات أضعتها من عمري، وكنت بإمكانك أن تدعوني إلى الله، وما بلغتني هذا الكلام إلا بعد أن سافرت. لا تيأس يا أخي، القلوب بيد الله يا أخوتنا، أنت عليك أن تعمل فقط، لكن استخدم الأسلوب الصحيح. كل قلب فيه إيمان، كل قلب، حتى ماركس صاحب النظرية الشيوعية في قلبه إيمان، الله جعل هذا في كل قلب ليقيم الحجة عليهم القيامة، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر المسلمين الناس، ما قال المسلمين، كل الناس فطروا على الإيمان، لكن هناك معاصي، هناك فسق، هناك شهوات. فيحتاج الأخ المسلم أو الشاب الصالح أن يكون له دور إيجابي بأسلوب مؤدب مع هذا الشخص صاحب القصر، وبإذن الله سكلمة مع كلمة مع كلمة، الكلمة الطيبة بذرة. أرأيت لو رميت في الأرض حبة قمح أو حبات قمح، قد يفسد بعضها لكن لا بد أن ينبت بعضها. فالكلمة الخيرة بذرة، إن لم تثمر اليوم تثمر غدا. فإذا لو باشر كل إنسان الدعوة إلى الله والإصلاح والحسبة لا ضاقت بإذن الله فجوة المعاصي أو دارة المعاصي. لكن لا تنتظر أن يأتيك شخص من الخارج ليطفئ هذه النار. يقول: نحن نفرح بمثل هذا الدرس والدروس التي تلقى في علينا في المساجد، لأن بعض الأشخاص يقولون لنا: مشايخ يدسوننا في البيوت فقط، ولكن الحزن أن الإخوة لا يصافح أحدا من بداية الدرس حتى هذا الوقت الحاضر. عجيب، يعني شخص يجلس مع أخيه سنوات عدة ما يصافحه، إذن هذا كيف لو كان له سلطة لتقرب إلى الله بأخيه؟ لا يا أخوتنا، لا يجوز لك. هذا القلب الذي يستمر سنوات حاقد على أخيه فيه مرض. راجع نفسك، لا يعني تجعل الشيطان يوغر صدرك على أخيك. هذا الذي في الدرس أخوك، وهذا الذي في المسجد أخوك، ولو كان فيه معصية ولو كان يعني فيه ضعف في ديني أخوك، الله عقد الأخوة بينك وبينه ليس باختيارك. هل تعامل أخاك هذه المعاملة؟ إذن هذا ليس أخاك، فما دام أخوك الله الذي عقد الأخوة. الأخوة النسبية عقدت بسبب النسب، سبب مادي، لكن الأخوة الدينية الذي عقدها رب العالمين إنما المؤمنون إخوة. ثم وسع النبي صلى الله عليه وسلم الدائرة فقال المسلم أخو المسلم ما دام هذا مسلما فهو أخوك. الرجل الذي يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، عبد الله اسمه يلقب بحمار، ثلاث مرات شرب الخمر، يشرب الخمر كبيرة من الكبائر، ويضربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة من شدة الغيرة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لا تعن الشيطان على أخيك. انظر يا أخوان أدب الإسلامي، العاصي الذي معصية أخوك لا لمعصيته لدينه، لديه مساحة من الدين كبيرة، لا إله إلا الله عظيمة جدا، لو وضعت في كفة والسماوات في كفة لرجحت بهن. ألا يكن لا إله إلا الله عندك مكان؟ وتضخم قضية خطأ بشري، كل إنسان قد يخطئ على الآخر لحظة ضعف، ما تستمر يا أخي، هذه اللحظة انتهت، ما تبقى تلازمك طوال حياتك، لو أن الله يعاقبنا بمثل هذه الصورة ما نجا منا أحد، نقع في المعصية ونستغفر ويتوب، وهو الذي خلق عز وجل. بل إذا صدقنا التوبة السيئة التي أسأناها إلى الله أو في دين الله يقلبها حسنة، فيعلمك أن تصبر على أخيك وتعفو عن أخيك، ولك عند الله الأجر العظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تحب ألا ترضى أو ألا يكون هدفك أن يحبك الله؟ بلى. فهذا يا إخوتنا هذا في حقيقة يعني ظاهرة خطيرة جدا، نحذر من وجودها بين طلبة العلم بل بين المسلمين. كل مسلم في هذا المسجد يصلي أمامك معك فهو أخوك ولو كان فيه معاصي. بعض الناس يظن أن الأخ لابد أن يكون بصورة معينة، لا، كل من جاء إلى بيت الله وخضع لله وخشع في بيت من بيوت الله ولو كان فيه معصية فهو أخوك في الإسلام. هذه جماعة المسلمين، فيها العالم والزاهد والتقي والفاسق والمقصر والعاصي، هم المسلمون، هم هؤلاء. وهكذا كان مجتمع النبوة، فيهم العالم وفيهم العاصي فيهم الفاسق، ما في مجتمع إسلامي لا معصية فيه أبدا إلا في الجنة. فنوصي إخواننا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يرحموا إخوانهم، وقلنا أن المسلم وطالب العلم يعرف الحق ويرحم الخلق، وليست هذه من الرحمة أبدا، ارحم الخلق، إذا أردت أن يرحمك الله من لا يرحم لا يرحم، وهذا في الصحيح، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله. فينبغي أن يعني أن نتغلب على شهوات أنفسنا وعلى شيطاننا، وبهذا تجتمع الأمة. أما كل واحد دولة كيف تجتمع الأمة؟ كل واحد يعني مسلم يعني في نفسه يمثل أمة، نظام وعادات وتشريعات، ويعني لا يخضع للتشريع العام الإسلامي، لا، هذا خطأ، ننصح إخواننا أن يراجعوا كيف نفهم القرآن، نفهمه بقراءته وإدراك معانيه من خلال لغة العرب ومن خلال قواعد علماء المسلمين، وضعوا له قواعد في كتب علوم القرآن وفي كتب الأصول، كل هذه تعيننا على فهم كتاب الله عز وجل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هل هذه الفتن الموجودة في هذا الزمان تدل على ذلك؟ نعم، الله لا ينزل عقابا إلا بسبب ولا يرفعه إلا بتوبة. هذا الأخ له سؤال لا يصلح قراءته، يقول نأمل توجيه كلمة للمتعاملين بالأسهم وما الأسهم طبعا أمورها تحتاج إلى كلام كثير. يقول نرى إخواننا المسلمين يقتلون في الأرض أو في وخاصة في فلسطين والعراق، ما هو الواجب علينا؟ الواجب ما تستطيعه، وأنت تستطيع أمرين، تستطيع الدعاء وتستطيع الدعم المادي المالي. بعض الناس يعني يفكر أن يذهب ليقتل في سبيل الله، وإذا قيل تبرع بألف ريال تقبر عليه، وهذا من الشيطان. إذا ما استطيع يقدم مادة مالا لإخوانه كيف سيذهب يقتل في سبيل الله؟ فأنت تستطيع الأمرين، تدعو الله في جوف الليل أن يرفع ما نزل بإخوانك في هذه البلدان، وتخصص من صلواتك نصيب، والثاني تسعى إلى إيصال المال إلى إخوانك في هذا المكان. أما وجودك معهم لا يغير الحقيقة. الآن إخواننا في فلسطين مثلا لو حملوا السلاح علانية لمواجهة الإسرائيليين أبادوهم، لكنهم يحاربون بطريقة خفية، ما يستطيع يواجه دولة نووية تخافها الدول العربية بكاملها، فكيف تقوم مدينة فلسطينية تحارب تعلن؟ ما تستطيع، إنما تحارب بالخفية. إذن هم لا يحتاجون أفراد، يحتاجون مال دعم. كذلك في العراق ما حد يستطيع يواجه الدول الأمريكية، ما حد يستطيع، كل حرب خفية، فهم يحتاجون دعم مادي لا يحتاجون أحد. قبلنا أحد الإخوة في فلسطين قبل سنة تقريبا يقول يعني لدينا الأفراد الذين يعني يريدون أن يقوم بعمليات استشهادية في كشوف طويلة الأسماء، لكن نحتاج دعم مادي لا نحتاج أفراد. فإذا هذا الذي تستطيع. أما هل يستطيع المسلمون أن يعلنوا الحرب على أمريكا؟ أول شيء فين المسلمون أن يعلنوا الحرب على أمريكا؟ هل هي دولة واحدة أو دول؟ وهل كل هذه الدول متفقة على أمور شرعية أم مختلفة؟ يعني أمور تفصيلية يدركها علماء الأمة. فالأفراد عليهم أن يقوموا بهذين الأمرين، وهما مستطاعان إن شاء الله لكل من لديه غير على دينه وحرص على إخوانه. الدعاء، فإن الدعاء سلاح عظيم، ثم الدعم المادي بما يستطيع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.